بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بسم الله الفتاح العليم نبدأ وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تأليف الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى على طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. وفي بداية هذا الدرس سنعرف بمؤلف الكتاب ثم بموضوع الكتاب ثم نقرأ ما تيسر من أول الكتاب في طبعته الأخيرة ونعلق بما عليها بما فتح الله سبحانه وتعالى علينا وبالله التوفيق. بداية مؤلف الكتاب هو أستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، درسني في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير وكذلك مرحلة الدكتوراه في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وانتفعت بعلمه انتفاعا عظيما كبيرا رحمه الله تعالى. هو من خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أولا، ثم من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في مصر، وقد درس العلوم الشرعية في كلية الشريعة في جامعة الكويت لأكثر من 10 سنوات، ثم درس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية لما يزيد على 10 سنوات، ثم درس في كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية في الأردن، وتوفاه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من عام 1433 للهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وله مؤلفات كثيرة منتشرة معلومة معروفة من طباعة دار النفائس في الأردن، وهي دار مملوكة لأولاد المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ساهمت هذه الدار دار النفائس في الأردن في نشر علم الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. الكتاب الذي سنشرحه للشيخ رحمه الله هو كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، وهذا الكتاب مر كما ذكر المؤلف رحمه الله في المقدمة مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى لما ألف الشيخ كتاب تاريخ الفقه الإسلامي، ثم ألف بعد ذلك كتاب خصائص الشريعة الإسلامية، ثم ألف بعد ذلك كتاب المدخل إلى المدارس والمذاهب الفقهية، ثم بعد هذه المرحلة دمج المؤلف رحمه الله تعالى بين هذه الكتب الثلاث وجمعها في كتاب واحد، وهي المرحلة الثانية بعنوان المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. ودرس هذا الكتاب ودرسه غيره كثير في كليات الشريعة وفي المعاهد الشرعية في الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي. ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة أن هذب الكتاب ونقحه واختزل منه إلى أن وصل إلى الطبعة التي بين أيدينا اللي هي بهذا الشكل المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، وهي المرحلة الأخيرة من الكتاب. المرحلة الأخيرة من الكتاب، المرحلة الأولى التأليف في 3 كتب: تاريخ الفقه الإسلامي وخصائص الشريعة الإسلامية والمدخل إلى المدارس والمذاهب الفقهية. المرحلة الثانية جمع هذه الكتب في كتاب واحد. المرحلة الثانية اختزل هذا الكتاب ونقحه وهذبه إلى أن وصل إلى ما هو بين أيدينا، وهذه الطبعة الأخيرة هي الطبعة المنتشرة الآن في الجامعات والكليات الشرعية. المؤلف كان يدرس مادة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية خلال تأليفه لهذا الكتاب في مراحله الثلاث، فعاش مع المادة مع هذه المادة بطريقة عملية تطبيقية، ولذلك كان التنقيح عنده يعني سهل، وتهذيب الكتاب بمراحله الثلاث يعني على أسس علمية ومعلومات غزيرة تيسرت بين يدي الشيخ رحمه الله خلال تدريسه لهذه المادة لأكثر من ربع قرن مضت. أنا شخصيا درست هذا الكتاب عند الشيخ لما كان اسمه تاريخ الفقه الإسلامي، وكان ذلك في السنة الأولى في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية من مرحلة البكالوريوس قبل نحو ربع قرن من الزمان مضت. والآن أنا أدرس هذا الكتاب من فضل الله عز وجل بعد أن درسته عند الشيخ. وكان من أسباب اختياري لهذا الكتاب لتدريسه كمقرر في مادة المدخل للتشريع الإسلامي، أولا أني درست الكتاب عند شيخي، ثانيا أن مؤلف الكتاب شيخي وصاحب فضل علي والفضل لله عز وجل أولا وأخيرا، ثالثا أن الكتاب بطبعته الأخيرة وقد احتوى على عدد كبير من أسئلة المناقشة التي كان يريدها المؤلف رحمه الله تعالى بعد كل مبحث أو فصل في الكتاب، وكانت أسئلة متنوعة ما بين الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية. فهذه الأسئلة الموجودة في الكتاب المقرر بعنوان أسئلة المناقشة بعد كل فصل من فصول الكتاب مفيدة جدا لطالب العلم الشرعي، ومفيدة أيضا لمدرس الكتاب. فطالب العلم عند إجابته أو محاولة إجابة تلك الأسئلة ولو بطريقة شفهية يثبت المعلومات التي يمر بها خلال دراسته لهذا الكتاب، والمدرس أيضا يمكن أن يستفيد من هذه الأسئلة في وضع أسئلة الاختبارات والامتحانات بكل أنواعها. فهي أسئلة متنوعة في مستواها وتشمل تقريبا أكثر من 80% من موضوع الفصل الذي جاء تلك الأسئلة عليه. بعد هذا العرض والتعريف بالمؤلف وبالكتاب، لابد من القول أن هذا الكتاب يدرس في مادة المدخل للتشريع الإسلامي. هذه المادة تدرس في السنة الأولى في جميع الكليات الشرعية وجميع المعاهد الشرعية في جميع الجامعات في ديار المسلمين، في دائما في السنة الأولى مادة باسم المدخل للتشريع الإسلامي، وأحيانا تسمى المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، وأحيانا تسمى تاريخ الفقه الإسلامي، وأحيانا تسمى المدخل للتشريع، وأحيانا تسمى تاريخ التشريع. فكل هذه الأسماء حقيقة لمسمى واحد، هي مادة تعرف طالب العلم الشرعي بالعلوم الشرعية عامة وبالفقه الإسلامي خاصة وأصوله كذلك، وتعرف بتاريخ تطور الفقه الإسلامي منذ عهد الرسالة إلى يومنا هذا، وأبرز الجهود التي بذلت في خدمة هذا الفقه، وأبرز المصنفات الفقهية والأصولية وما اتصل بذلك من معلومات عامة رئيسة ومفيدة تعرف الطالب بعلوم الشريعة تعريفا موجزا مركزا قبل أن يبدأ بدراسة المقررات في علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وتوحيد. فلذلك كان المكان المناسب لهذه المادة هو السنة الأولى، السنة الدراسية الأولى في مرحلة البكالوريوس، إن كان في الفصل الدراسي الأول أو في الفصل الدراسي الثاني. ولذلك هذه المادة ينبغي أن يعرف طالب العلم الشرعي أنها موجودة في جميع في خطط جميع كليات الشريعة والمعاهد الشرعية في الجامعات في البلاد العربية والإسلامية في السنة الأولى بالذات بأسماء مختلفة، لكن الموضوع واحد. لذلك المؤلفات فيها كثيرة، المؤلفات في هذه المادة كثيرة في هذا الموضوع بعناوين أيضا متقاربة: المدخل لدراسة الشريعة، المدخل للفقه العام، تاريخ الفقه الإسلامي ونحو ذلك. طبعا لابد أن ننبه هنا أنه أول من ألف في تاريخ الفقه الإسلامي هو العلامة المغربي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي من مدينة فاس في المملكة المغربية، وفاته رحمه الله تعالى سنة 1376 هجرية، وألف كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، وهو يقع في 4 أجزاء في مجلدين حسب الطبعة الأخيرة لدار الكتب العلمية في بيروت، وهي طبعة أنيقة مخدومة، تقع الأجزاء الأربعة في المجلدين فيما مجموعه 1200 صفحة تقريبا. هذا الكتاب يعتبر المحطة الأولى فيما اطلعت عليه في التأليف والتصنيف في تاريخ الفقه الإسلامي، الذي أصبح يسمى بعد ذلك من حيث الموضوع المدخل للشريعة أو المدخل للفقه الإسلامي. ثم بعد ذلك توالت الكتب والمؤلفات الكثيرة في هذا الموضوع لأهميته ولحاجة طالب العلم إليه في السنة الدراسية الأولى من مرحلة البكالوريوس. وكثير من هذه الكتب حقيقة تنقل عن بعضها البعض، من رب البعض يعزو والبعض الآخر لا يعزو. على أي حال في هذا السياق لابد أن نذكر كتاب نفيس لإمام من أئمة العصر، ألا وهو كتاب المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى، أحد كبار العلماء في بلاد الشام من مدينة حلب في سوريا. وكتاب المدخل الفقهي العام يعتبر من أمهات الكتب في هذا الموضوع، ويقع في 3 مجلدات كبيرة في الطبعة الأولى، ثم طبع في مجلدين، ثم ربما طبع في مجلد واحد بخط صغير. الكتاب له طبعات كثيرة ومنتشر انتشار واسع، وكان هو الذي يدرس في مادة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية في السنة الأولى في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر فيما أعلم، وكذلك كان يدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق. لكن الكتاب كتاب مستوعب، وفيه الكثير من التفاصيل حقيقة بما يعسر ربما عرضه في فصل دراسي واحد، لكن لا شك يعتبر محطة هامة وأولى في سلسلة التصنيف في هذا العلم، علم المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. من الكتب أيضا المنتشرة والتي تعتبر محطات هامة في سلسلة التصنيف في هذا العلم كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء العراق، درس هذا الكتاب خلال أو ألف هذا الكتاب خلال تدريسه لمقررات الفقه في كلية الشريعة وفي كلية الحقوق في جامعة بغداد قبل أكثر من نصف قرن مضت، وكتاب واسع الانتشار أيضا، وكان أحد المقررات التي يدرسها الأساتذة الأفاضل في السنة الجامعية الأولى في كلية الشريعة في بلاد الشام ومصر وفي غيرهما من بلاد المسلمين. المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية هكذا اسمه، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، لأنه أوسع وأفضل ما اطلعت عليه وآخر ما اطلعت عليه من كتب في هذا الموضوع كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور إلياس دردور من تونس من جامعة الزيتونة في تونس، وقد طبعته دار ابن حزم في بيروت في طبعة أولى أنيقة استغرقت 1500 صفحة في مجلدين 2 كبيرين. هذا الكتاب يعتبر يعني حقيقة جامع لما سبقه. دائما المؤلفات المتأخرة تجمع إيجابيات المؤلفات السابقة لها والمتقدمة، وربما تملأ الثغرات التي حصلت في المؤلفات السابقة. المؤلف الدكتور إلياس دردور استفاد من كل المؤلفات السابقة في موضوع المدخل إلى الشريعة والمؤلفات في تاريخ الفقه الإسلامي، وبذل جهدا عظيما في هذا الكتاب، كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور إلياس دردور. الكتب كثيرة، أنا اخترت هذا الكتاب الذي درسته عند مؤلفه وأستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى قبل نحو ربع قرن من الزمان مضت، ونحن الآن في شهر ذي القعدة 1435 هجرية، ولأني درست الكتاب ل10 سنوات في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية المعلمات بالزلفي، ثم بعد ذلك في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في كلية العلوم والآداب في عنيزة التي تتبع جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. هذا بالنسبة للتعريف بالمؤلف والتعريف بموضوع الكتاب والتعريف بالكتاب أيضا. الآن سنبدأ القراءة النصية من الكتاب ونعلق عليها بما تيسر إن شاء الله تعالى الكريم. نفتح الكتاب المقرر على الصفحة 13 اللي هو تحت عنوان التمهيد. طبعا أنا أقرأ من الطبعة الثانية اللي هي في سنة 1433 هجرية، وهي الطبعة الأخيرة وليس ثم التغيير عليها، لأنه هي التي اعتمدها المؤلف قبل وفاته رحمه الله تعالى. في الصفحة 13 تحت عنوان التمهيد يقول المؤلف: التعريف بالمدخل وتحديد أهداف دراسته. المدخل إلى أي علم من العلوم بمثابة البوابة التي يدخل منها إلى الدار. يقول الفيومي: مدخل البيت بفتح الميم موضع الدخول إليه. والعلوم وإن كانت معنوية إلا أن كل واحد منها بناء متكامل له حدوده وأبعاده وتقسيماته وقواعده وضوابطه، ودارسه يحتاج قبل أن يبدأ في دراسته أن يلقي عليه نظرة كلية تعرفه به وتجعله يحيط به إحاطة من يقف على برج عال يطل منه على مدينة ما، فيعرف من موقفه ذاك أبعاد المدينة ومعالمها، وبذلك عندما يسير فيها يعرف موقعه منها. والمدخل الفقهي يهيئ دارسه أن يحيط بموضوعه وتقسيماته ومصادره والغاية من دراسته وتاريخه والعلوم التي لها به صلة والعلوم التي انبثقت منه والشرائط التي تتوفر في دارسه والمصطلحات التي تجري على ألسنة علمائه، كما يتعرف على سير علمائه وأصولهم وقواعدهم وطرائقهم الفقهية والأصول التي اعتمدوا عليها ومدوناتهم الفقهية ونحو ذلك. والعلوم التي جعل هذا العلم مدخلا لها هي علم الشريعة الإسلامية وعلم الفقه الإسلامي وعلم الشرائع الوضعية والقوانين الوضعية، وإنما أضيف الأخير أي القانون الوضعي إلى سابقيه لمزاحمته الشريعة والفقه ولبيان علاقته بهما، ولذلك ليس له امتداد واسع في هذا الكتاب. والأهداف التي ينشد دارس هذا العلم تحقيقها من وراء دراسته له كثيرة، منها أولا التعرف إلى الشريعة الإسلامية والفقه القائم عليها وتحديد علاقة الفقه بالتشريع، ثانيا التعرف إلى الشرائع والقوانين الوضعية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، ثالثا تبصير دارس هذا العلم بأدلة الأحكام وطرائق الاستدلال لإخراجهم من دائرة الجمود والتقليد، رابعا إيقاف دارس هذا العلم على طرائق البحث التي نهجها أهل العلم في زمن رقي العلم الشرعي، خامسا التعرف على الآفاق الرحبة للفقه الإسلامي وأدواره التي مر بها في مختلف العصور، والاطلاع على العوامل التي ارتقت بالفقه أو التي أدت إلى انحداره وجموده في مختلف أدواره، سادسا التعرف إلى الخصائص التي امتازت الشريعة الإسلامية بها والأدلة التي قام بناء الفقه عليها والعلوم التي للفقه تعلق بها كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وأصول الفقه والنظريات الفقهية والقواعد الفقهية والفتاوى ونحو ذلك، سابعا التعرف إلى الجهود العظيمة التي بذلها العلماء في مختلف العصور لحفظ الشريعة الإسلامية والنهوض بالفقه الإسلامي. ثامنا، التعرف على مصادر التشريع والجهود التي بذلت لحفظ هذه المصادر. نقطة، انتهى كلام المؤلف. كما ذكر رحمه الله تعالى في هذا التمهيد، المدخل على وفق اسمه، المدخل على وفق اسمه، فهو مدخل أي بوابة، وهذا حال جميع العلوم التي تسمى بالمدخل، المدخل إلى دراسة الشريعة، المدخل إلى دراسة الفقه، المدخل إلى فقه المعاملات المالية، المدخل إلى دراسة القانون، المدخل إلى دراسة الأنظمة، المدخل إلى دراسة اللغة، إلى غير ذلك. فمقررات المدخل أو كتب المداخل هي عبارة عن بوابات لتلك العلوم، وإنما احتاجت العلوم إلى بوابات يدخل إليها من تلك البوابات لما تزاحمت فيها المصنفات وكثرت فيها الجهود والمؤلفات والتفصيلات، فاحتاج العلم إلى مدخل يعرف طالب العلم أين هو من هذا العلم العظيم المترامي الأطراف. ولذلك العلوم الناشئة لا تحتاج إلى مداخل، لكن عبر التاريخ يتطور العلم وينضج وتكثر فيه المصنفات، ثم تنبثق منه علوم ويخرج من رحمه علوم، كما خرج مثلا علم مقاصد الشريعة من علم أصول الفقه كما سيأتي بيانه في دروس لاحقة. فعامل الزمن مهم في إنضاج العلم، أي علم، ولما يترتب عليه ذلك من تضافر الجهود وكثرة المصنفات وبحث تفصيلات التفصيلات تباعا، وكل عالم يبني على جهد من سبقه. علم الفقه الإسلامي بعد 1400 سنة مضت على البعثة النبوية الشريفة وأكثر من ذلك، طبعا وجدت الكثير من المؤلفات في خدمة هذه الشريعة الإسلامية الغراء، سواء في تفسير القرآن الكريم وفي شروح الأحاديث النبوية الشريفة أو مدونات السنة أو في علم الفقه الإسلامي في المذاهب الفقهية المتعددة أو في أصول الفقه أو في علم التوحيد، الكثير الكثير من المؤلفات والمصنفات في علوم الشريعة. هذه المصنفات لم تأتي في ليلة وضحاها، وإنما صنفها آلاف من العلماء، علماء المسلمين عبر التاريخ الإسلامي الطويل، كل في بلده، وخدموا بهذه الشريعة وأبرأوا ذمتهم في خدمة هذا الدين حتى وصل كاملا إلينا غير منقوص. ولذلك فما وصل، ما وصلت هذه الشريعة تامة إلينا نحن معشر المسلمين في هذا الزمان سنة 1435 هجرية، ما وصلت الشريعة كاملة إلا على أنهار من دماء الشهداء ومداد العلماء من عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. فلذلك مادة المدخل مادة تعريفية عبارة عن مقدمة وتوطئة لطالب العلم، تعرفه بالدرجة الأساسية ببعض المصطلحات والتعريفات الهامة، ثم بتاريخ تطور الفقه الإسلامي تحديدا وما اتصل به من علوم، وبالذات علم أصول الفقه، وكيف ظهرت المذاهب وكيف نشأت المذاهب ولماذا استقرت مذاهب واندثرت أخرى، ولماذا وكيف بدأ الاجتهاد الفقهي وكيف ضعف بعد ذلك، ثم لماذا ظهرت دعوة إغلاق باب الاجتهاد وماذا ترتب على الجمود والتقليد وكيف كانت مظاهره، إلى غير ذلك من أمور مهمة جدا تمتزج بالتعريف بمصنفات ومؤلفات في العلم الشرعي عامة خلال هذه الدراسة. فهي دراسة، أي دراسة المدخل، لا غنى لطالب العلم الشرعي عنها، ولذلك لم أجد خطة أي كلية شريعة وأي قسم للشريعة وأي معهد شرعي خلى من هذه المادة، وبالذات في السنة الدراسية الأولى، لحاجة طالب العلم الشرعي لهذه المفاتيح قبل أن يبدأ بدراسة الفقه تفصيلا، وقبل أن يبدأ بدراسة أصول الفقه والعقيدة والتوحيد والتفسير والحديث، لابد أن يتعرف بشكل مركز موجز على الجهود التي بذلت في خدمة هذه الشريعة عبر 14 قرنا الماضية، وأبرز المحطات العلمية في خدمة هذه الشريعة الغراء وخدمة الفقه الإسلامي المبني عليها والمستنبط منها. فهي مادة تعريفية كما ذكر المؤلف، وتوطئة ومقدمة وبوابة، وإنما تدخل البيوت من أبوابها. فلذلك لابد قبل دراسة الفقه وأصول الفقه أن يتعرف الطالب على أن يدرس الطالب مادة المدخل من أي كتاب من الكتب على أي شيخ من المشايخ الفضلاء، وهم كثر ولله الحمد في ديار المسلمين شرقا وغربا. طبعا من المفيد هنا أن نقول أن التعريف بتاريخ الفقه الإسلامي وأصوله جزء أساسي من مادة المدخل. التعريف بتاريخ الفقه الإسلامي وأصوله جزء أساسي من مادة المدخل، لكنه أي التعريف بتاريخ الفقه الإسلامي وأصوله ليس تاريخا سياسيا. نحن لا ندرس التاريخ الإسلامي في هذه المادة في هذا المقرر من هذا الكتاب، فذلك مجاله مباحث ومقررات ومواد تاريخ التاريخ الإسلامي. إنما ندرس تاريخ علم اللي هو علم الفقه الإسلامي وأصوله، ومن بثق عنهما من علوم أخرى وما اتصل بهما من علوم أخرى. فهذا تاريخ علم، قد نمر على أحداث سياسية جرت في التاريخ الإسلامي لكن ليس على سبيل الأصالة وليس يعني على سبيل التركيز عليها، ولكن تذكر تبعا. فنحن لا ندرس تاريخا سياسيا للدولة الأموية أو العباسية أو للدولة العثمانية أو للدولة المملوكية أو غير ذلك، وإنما ندرس تاريخ تطور العلم الفقه الإسلامي وأصوله. فالتعريف بهذا بتاريخ هذا العلم علم الفقه الإسلامي جزء أساسي من مادة المدخل. ثم بعد ذلك التعريف بأكبر قدر ممكن من المصنفات الفقهية والأصولية ومصنفات التفسير والحديث وشروح السنة أيضا يعتبر جزءا أساسيا من هذه المادة. ولذلك من الضروري جدا أن يتواصل طالب العلم مع المكتبة في كليته في جامعته في مسجده ربما ليطلع على سبيل المعاينة والمشاهدة على أكبر قدر من الكتب التي يعرف بها الكتاب الذي بين أيدينا. فإذا أراد الطالب أن يستفيد الفائدة على العلمية على الوجه الأتم الأكمل عليه أن يحرص على الإكثار من التردد على المكتبة القريبة منه، المكتبة بنسخها الورقية وليس المكتبة الإلكترونية، وليس المكتبات الإلكترونية في السيديات والأنترنت وما شابه، المكتبة بنسخها الإلكترونية في كليته في جامعته في مسجده إلى آخره، ويعاين الكتاب ويقلب في صفحاته وينظر في فهرسه. هذه الطريقة الأمثل لتثبيت المعلومات المتعلقة بالتعريف بالمصنفات المتعددة في هذه المادة. فأما حفظ الكتب وحفظ المؤلفين لها كما تحفظ القصائد الشعرية فذلك قليل الفائدة سرعان ما يزول. لا بد أن أرى الكتاب وأن أعاين الكتاب وأن أقلب في الكتاب وأنظر في فهرسه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الكتاب يعرف بعشرات الكتاب الذي بين أيدينا يعرف بعشرات المصنفات الفقهية والأصولية وغيرها. فلو استطاع الطالب أن يطلع على سبيل المعاينة والمشاهدة على ما يقرب من 70% من تلك الكتب فهذا خير عظيم، وإن زاد فخير أكثر إن شاء الله تعالى الكريم. وعلى طالب العلم أن يتعود بعد ذلك على ارتباطه بالكتاب وبالمكتبة، وحرصه الدائم على الاستزادة من التعرف على الكتب من خلال تردده على المعارض، معارض الكتب والمكتبات الكبرى ونحو ذلك، لأنه كثير من المخطوطات طبعت أو في طريقها إلى الطبع التي عرف بها ربما هذا الكتاب أو ذاك، قال أنها مخطوطة ربما أصبحت الآن في سنة 1435 هجرية من الكتب المطبوعة، أو ظهرت لها طبعات جديدة مخدومة بتحقيقات مفيدة ونحو ذلك. بمعنى آخر لابد لطالب العلم الحريص على الفائدة على الوجه الأتم الأكمل أن يتعرف على كل جديد في مجال المطبوعات من الكتب الشرعية، وهذا امتداد لدراسته لمادة المدخل، فلا يقف عند آخر صفحة من الكتاب ويجتاز المادة بنجاح ربما وتفوق ويعتبر أن الموضوع انتهى. لا، مادة المدخل ستبقى معه وينبغي أن تبقى معه، ولذلك هذا الكتاب سيرجع إليه الطالب في مقررات خلال دراسته لمقررات فقهية وأصولية في السنوات الدراسية القادمة في السنة الثانية والثالثة والرابعة وربما حتى في الدراسات العليا، يرجع إليه ليتذكر معلومة معينة خاصة بتعريف بإمام، خاصة بالتعريف بإمام من الأئمة أو بكتاب من الكتب أو بواقعة علمية ما ونحو ذلك. وليذكر الطالب أننا ندرس هنا مادة مدخل، واضح؟ فبوابة، وإلا في العلم علم الشريعة وهو ميراث الأنبياء بحر لا ساحل له. ولا شك أنه يعني هناك أهداف جزئية أخرى لدراسة هذه المادة، لكن كما قلت أهم شيء أن تعرف الطالب بتاريخ وتطور علم الفقه الإسلامي وأصوله وما اتصل بذلك من تعريف بأئمة الفقه وأهم المصنفات الفقهية في المذاهب الفقهية المتعددة. والأمر الثاني التعريف بأكبر قدر ممكن من الكتب في العلم الشرعي التي خدم بها سلف هذه الأمة هذا الدين العظيم خلال 1400 سنة الماضي، التعريف بالتاريخ الفقه الإسلامي وأصوله والتعريف بالمصنفات والمدونات في المكتبة الإسلامية، وهي طبعا كثيرة وكثيرة جدا، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. ويعرف طالب العلم أن هذه المادة لها ما بعدها، والمعلومات الموجودة فيها ينبغي أن يستحضرها في دراسته للمقررات الفقهية والأصولية في السنوات القادمة، ويعتبر ويتعامل مع المقررات الفقهية والأصولية أنها امتداد لدراسة المدخل ولما درسه في مادة المدخل. هكذا يستقيم البناء العلمي عند طالب العلم الشرعي في بنائه لملكته الفقهية على الوجه الأتم الأكمل، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لنبدأ بدراسة الفصل الأول الذي هو بعنوان علم الشريعة الإسلامية من صفحة 15 من الكتاب، كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تأليف أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الختام أذكر أخي طالب العلم بالنصائح السبعة التي ينبغي أن يستحضرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أولا، الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، تحقيق الإخلاص وتحقيق النية الخالصة لله عز وجل في سائر الأعمال والأقوال. ثانيا، احرص أخي طالب العلم ألا تجاهر بمعصية الله قط. ثالثا، احرص أخي طالب العلم ألا تتسبب في أن يعصي أحد الله تعالى بسببك. رابعا، احرص أخي طالب العلم ألا تقع في حقوق العباد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنها مبنية على المشاحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا، احرص أخي طالب العلم أن تستخير الله عز وجل في كل أمر تقدم عليه، وتكثر من صلاة الاستخارة خاصة في أوقات الإجابة مثل الأوقات بين الأذان والإقامة. سادسا، احرص أخي طالب العلم على المواظبة على الاستغفار ولو شيئا يسيرا في وقت السحر، وقد قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، ولو شيئا يسيرا، وواظب على ذلك، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وسابعا وأخيرا، احرص أخي طالب العلم على تحقيق الطمأنينات كاملة في الصلاة، ولا تصلي كنقر الديك، حقق الطمأنينات كاملة في الصلاة في الفريضة والنافلة، فهي عمود الإسلام كما تعلم، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أرجو من المتابعين والمتابعات أن يؤمنوا خلف دعائي. أسأل الله سبحانه وتعالى الشافي بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يشفي جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن يشفيهم جميعا من سائر أمراض القلوب والأبدان شفاء تاما قريبا عاجلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن يجعلهم جميعا من المشمولين بقوله تعالى: ومنهم من ينتظر، في الآية 23 من سورة الأحزاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها أن يجعل جميع المسلمين والمسلمات المتابعين والمتابعات لهذه السلسلة من الدروس، أن يجعلهم جميعا من الذين يباهي بهم الله تعالى ملائكته في 9 من ذي الحجة القادم على صعيد عرفات مع حجاج بيت الله الحرام. اللهم آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.